يا مرحبا ومسهلا مليون، وش حالك؟ وندري اني فقدتك قبل تفقدني، حرمتني من غلاك وفيت اضلالك، وانا لك افرش عيوني يوم تقصدني. مدام روحي تحبك وش بعد ذلك؟ الله على قلبك الجامح يساعدني. قلبي يحبك محبها ما وصفها لك، غلاك فايق وصوف الحكي وجهدني. شبعت من صدك المعتاد وهمالك، والقلب بيديك كانه يقول جودني. وقفت بين الغياب وبين ترحالك، مرة أحسك معي ومرارة تجحدني. كذبك إلا قلت ما مريت في بالك، إشين حالك على ذكراي وانشدني. تدري وش اللي ذبحني ضحك عذالك، وتدري وش اللي لعبي مفارق يدني. قهويتني حبك وصبيت فنجالك، وشحيت بالوصل وانا اقول لك زدني. لا حس لا صوت غبت وغاب مرسالك، ادور القرب منك وانت تبعدني. وجهك شبيه الحياة لمطر على جالك، ونظرة عيونك من الدنيا تجردني. اغليك وابغيك لكن ما هو بشلالك، تخلف وعود الهوى دامك امواعدني. عطشت للوصل حتى جيت لك هالك، أسقل معاليك من حبك وعاهدني. قل والله إني معاد أغيب وصفالك، وأقول والله معاد أكفي وتأكدني.